أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. عليك يا دكتور، صلي على حضرة النبي.

فكرتم ألا تعدلوا فواحدة أو فهذا الجنة أيما ذلك أدنى أيما تعود عليك يا دكتور. صلى على النبي. يا سلام. Thank you. عليك. ولا وَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ Thank you. Oh, my God. Thank you. قَالَ رَبِّ لَكُمْ بالقرآن